تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو هو مجاوزة العبد للشيء، وأما في الاصطلاح هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. فتعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي قريب من السواء. قول المؤلف: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل الشرك أو أكثره قائم على أصلين. الأصل الأول هو الغلو في الصالحين، وهذا كان كما قال أذكره بنصه، قال: والشرك في بني آدم أكثره على أصلين، أولهما تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بها، وهذا أول الأسباب التي بها ابتدع الآدميون الشرك، وهو شرك قوم نوح. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا أول الرسل بعث إلى أهل الأرض، ولهذا لم يذكر الله في القرآن قبله رسول، فإن الشرك إنما ظهر في زمانه، أي أول الشرك الذي ظهر في زمانه هو الغلو. وسيأتي الآن سيذكر المؤلف ما هو السبب الذي ظهر فيه، أو ما السبب الذي أظهر الشرك. قال: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نهاهم الله عز وجل عن الغلو لأنهم غلوا في ماذا؟ في عيسى، فجعلوه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة، فلذلك نهاهم الله عز وجل عن هذا الغلو الذي أوصلهم إلى الشرك، عن هذا الغلو الذي أوصلهم إلى الشرك والكفر عيادا بالله، فبسبب غلوهم وصلوا إلى ذلك. وقيل أن هذا القول لا تغلو أي أنهم غلوا في من كان قبلهم، غلوا في صالحيهم، غلوا في هؤلاء فعبدوا هؤلاء وصاروا أوثانا وأصناما يتقربون بها إلى الله. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. المؤلف هنا ذكر هذه القصة مختصرة، والقصة كما ذكرها الواقدي وجماعة من علماء التفسير علماء التاريخ أن ود وسواع ويغوث ويعوق أسماء رجال صالحين كانوا في زمن نوح، وهؤلاء اغتر بهم الناس بسبب عبادتهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فلما ماتوا هلكوا، أتى الشيطان بصورة إنسان ذو لحية وخطب في الناس وأظهر لهم نصحا بذلك، فقال: هل بالله عليكم ننسى هؤلاء القوم، يعني بمعنى كلامه، هل ننساهم؟ هل لا تذكرناهم؟ نتذكرهم فقط ونقول أنهم كانوا وكانوا. فهؤلاء القوم على الفطرة من خرمت فطرتهم، قالوا: طيب نتذكرهم. فتذكروا، فلما هلك الجيل الأول جاء الجيل الثاني، أتاهم الشيطان قال: كان الآباء يحترمونهم ويعظمونهم، هل لا نصبنا لهم تماثيل ليكونوا لنا ذكرى؟ فنصبوا لهم تماثيل. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال: ونصبوها على صور غير صور البشر، لكن هذا قال منكر، وإنما هم على صورة بشر، وضعوا تمثال في منطقة كذا، وضعوا تمثال في منطقة كذا، وضعوا تمثال في منطقة كذا، لكن ما عبدوها، إنما كانوا يعظمونها، يقولون هؤلاء كانوا من الصلحاء وهؤلاء. فوقع في قلوب الأجيال التي بعدها انتسي العلم، فلما جاء الجيل الثالث عبدوه ما السبب في ذلك؟ أولا قلة الجهل، قلة العلم وفشو الجهل. ثانيا ما وقع في تعظيم هذه التماثيل والصور، فالأبناء كانوا ينظرون للآباء يجلوهم ويقدروهم، فقالوا لعل هؤلاء يتقرب بهم إلى الله فعبدوهم. فقال المؤلف حتى إذا هلك أولئك، أي بعد جيل بعد جيل، لأن الجيل الأول يفهمون، فجاء الجيل الثاني وكانوا عندهم علم، فلما جاء الجيل الثالث قل العلم كثر الجهل فعظموهم فعبدوهم. انظروا إلى مفاسد الصور والتماثيل، فعبدوهم. ثم أرسل الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه، قالوا له هذا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركوا ما يقوله نوح. هؤلاء أناس صالحون كانوا في زمن آبائنا، آباؤنا كانوا وكانوا وكانوا، أي كانوا يعظمونهم. والسبب في ذلك الغلو، انظر غلو. أنا أريد أصور جدي، لماذا؟ قال ذكريات، إيش ستنتفع بها الذكريات؟ أنا أريد أصور كذا ذكريات، ما ستنتفع بها؟ أليس كان سبب الشرك ذكريات؟ قالوا نتذكرهم. انظروا يا أخوان الغلو ومجاوزة الحد، قالوا نتذكرهم. قالوا حتى إذا هلك الجيل قلنا لهم انظروا إلى صور آبائنا. طيب ماذا سينتفع، ماذا سينتفع الجيل الذي بعده وسيرى معظم، لا سيما يعلقونها في البيوت وينظرون هذا هذا هذا. بل أخبرني بعضهم والله قال كانوا حينما يقولون يا رب يا الله كنت أتذكر صورة جدي المعلقة، فكنت أقول لعل هذا هو الذي يقصدونه، هكذا يخبرني. قال وكنت أنظر إلى صورة الجد معلقة وأظن لما يقولون يا الله هم يرفعون هكذا أيديهم، فكان يقول هذا الله. طفل ما يدري، ما علموه، ما ربوه، فكيف بالله عليك هذا إذا كبر ماذا سيقول لأولاده؟ فهذا هو، فكان سبب وقوع الناس في الشرك الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. أيضا يذكرون قصة كما ذكر ذلك الرفاعي ليس الصوفي، قالوا جاء رجل إلى الصين، جاء رجل إلى الصين وكان من العرب وقد حج، فرأوه قالوا من أين أنت؟ قال أنا من العرب. قالوا ما شاء الله، من بلاد رسول الله، من بلاد الصحابة، انظر الجهل. قال نعم. قالوا هل حججت؟ قال نعم. قالوا وقد حججت؟ يا سبحان الله، هذه قصة يذكروها في التاريخ. قالوا وقد حججت، إذن أنت الصالح، وأنت وأنت. فمكث أياما فدار في خلد هؤلاء القوم زعمائهم أن هذا رجل صالح، هل تقربنا به إلى الله؟ انظروا. قال فاجتمعوا على ذبحه، فاجتمعوا فذبحوه، قتلوا، دفنوا، عبدوا قبره، عبدوا قبره، فكان مزارا، صار قبله مزارا. ما سبب ذلك؟ الجهل. قالوا هذا رجل بلغ القنطرة، أتى من جزيرة العرب وطاف وحج وفعل وعمل، ما بقي إلا نعبده، فذبحوه. قال وأجمعوا على ذبحه، قيل أنه ذبح وقيل أنه فر منهم. فانظروا الجهل يا أخوة إلى أين يصل بهم الحال. وهكذا الناس يعظمون أصحاب القبور فوقعوا في المهالك، فوقعوا في المهالك، ويعظمون المقبور فبسبب الغلو طافوا حول هذا القبر، طافوا حول هذا القبر. طيب هذا الحديث، حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس، هو من طريق عطاء عن ابن عباس. البخاري صحح هذا الأثر على أن عطاء هو عطاء ابن أبي رباح، لكن علي بن المديني لم يصحح الأثر وقال أن عطاء هذا هو عطاء الخرساني، وعطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس، لم يسمع من ابن عباس، قالوا ما سمع منه التفسير، ما سمع منه التفسير. وهنا ابن عباس يفسرها، وقيل أن ابن عباس سمع التفسير سورة البقرة وآل عمران، وهذه ليست من سورة البقرة وإنما هي من سورة نوح، فقالوا إذن الحديث بهذه الطريق منقطع. والخلاف دائر بين علماء الحديث، هل عطاء ابن أبي رباح، هل عطاء هذا هو ابن أبي رباح أم هو عطاء الخرساني، أم هو عطاء الخرساني الذي تميل إليه القلب؟ والله تعالى أعلم أنه عطاء الخرساني. أولا التنصيص على الأئمة علي بن المديني والإمام أحمد يقولون أنه عطاء الخرساني. ثانيا أن الحديث أن عطاء ابن أبي رباح سمع من ابن عباس سورة البقرة وآل عمران، وهذا ليس من سورة البقرة ولا من آل عمران، هذا أمر. ثالثا الاستنكار في بعض الألفاظ، بعضهم يستنكر بعض الألفاظ التي ذكرت في هذا الأثر، لكن نحن تمشيا مع ما ذكره المؤلف هو تصحيح الإمام البخاري وهو إمام، فهذا يعتبر من اجتهاد الإمام البخاري. قال وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم كما قال، وقال هذا ابن القيم في إغاثة اللهفان. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه أي البخاري ومسلم. لا تطروني أي لا تغلوا فيا، لا توصلوني إلى مرتبة إنما أنا عبد الله. ما سبب القصة؟ القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له الصحابة مرحبا بسيدنا، فقال لا تطروني أي لا تمدحوني مدحا ترفعوني، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. بعض الناس إذا قيل له رسولنا محمد فينكر عليك، قال قل سيدنا محمد. لا، النبي يقول أنا عبد الله ورسوله، والصحابة يقولون يا رسول الله، ما قالوا يا سيدنا، واضح الآن؟ فلذلك بعض الناس يشدد بهذه الكلمة قل سيدنا محمد، سيدنا محمد هي جائز قولها، لكن ليس معنى ذلك أنك تشدد النكير لمن لا يقولها. أنت إذا ذكرت النبي لماذا ما تصلي عليه؟ إذن أنت ما تحبه، أنت ما تعظمه، أنت كذا، ويشددون عليك في جوانب. ويا سبحان الله، في مسألة اتباع النبي بأوامره واجتناب نواهيه صفر على الشمال، ما يتبع النبي ولا يمتثل لأوامره، ولكن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وتراه بأفعاله وأقواله يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال صلوا علي. الصلاة جائزة عليه، نعم، وفي مواطن ونحن كل يوم نصلي عليه، لكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني أي لا تعظموني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها كما أطرت النصارى ابن مريم. الكاف هنا اختلف فيها أهل العلم، ما هي؟ هل كاف المثلية الكاملة أم كاف المثلية الناقصة؟ ما معنى هذا الكلام؟ كاف المثلية الكاملة معنى لا تطروني كإطراء النصارى حينما قالوا لعيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، إنما يجوز لك أن تطروني وترفعوني فوق منزلتي بغير ذكر ما تقوله النصارى في من؟ في نبيهم. ولذلك قال صاحب البردة دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، أي دع قول النصارى أنه ابن الله، أنه ثالث ثلاثة. إذن ماذا أفعل؟ قال امدحه واملأ فاك بمدحه حتى ولو تصل به إلى السماء. يعني قل أكرم الخلق، قل عالم الغيب، قل أي لفظ ترفع فيه بالمنزلة. وكما قال قائلهم هو البصيري في هذه البردة التي ملئت بالشرك والبدع، قال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يعني سبحان الله، انظر على غلو. يقول البصيري في بردته، بردة المديح، يقول لو ناسبت الآيات التي أنزلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لو ناسبت، يعني ما ناسبته، معنى كلامه أي ما ناسبته القرآن، ما ناسبه، ما ناسب قدره. قال بل لو هناك أشياء أنزلت لناسبت قدره إذا ذكر اسمه أحيى العظام وهي رميم، أحيى العظام وهي رميم، حينما تقول يا محمد قال فتحيي العظام وهي رميم. قال إذن تلك المعجزات التي أنزلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما ناسبت قدره. فقال هكذا: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. أحيى اسمه، لو قلت يا محمد لاجتمعت العظام وهي رميم. انظر على غلو. يعني الآن هذه الآيات مثل القرآن مثل المعجزات التي أنزلها الله عز وجل لنبيه ما ناسبته، يقول ما ناسبته، استغفر الله العظيم، هذا كلام كفر. الله عز وجل أنزل القرآن وتحدى به المشركين وما استطاعوا أن يأتوا بمثله، وهو يقول لو ناسبت. فهكذا يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. أما إذا كانت المثلية الصغرى الناقصة قالوا أي لا تطروني كفعل النصارى للإطراء، أي لا تطروني إطراء، يعني لا تمدحوني فترفعوني فوق منزلتي، هذا معناه. والجواب أن الثاني هو الصواب، أن الكاف هنا كاف المثلية الناقصة ليست الكاملة، واضح الآن؟ فالناقصة أي نفي الإطراء مطلقا، نفي الإطراء مطلقا، أي لا تطروني إطراء، هذا معناه، لا تطروني إطراء كما أطرت النصارى، أي كما وقع إطراء النصارى لنبيهم فرفعوه فوق المنزلة فقالوا عنه ابن الله وقالوا ثالث ثلاثة. فالقول الأول الذين قالوا المثلية الكبرى أو المثلية الكاملة هو قول الصوفية الخرافيين أصحاب القبور، قالوا النبي نهى أن نقول مثل قول النصارى. نحن ما قلنا بقول النصارى، قلنا يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا بمعادي يوما، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك لله؟ ما ترك لله شيء. قالوا هذا مدح، فسماها بردة المديح، هكذا اسمها بردة البصيري، سماها بردة المديح، وهي سلسة الألفاظ. ولكن هذا الرجل الله أعلم ماذا ختم له، ولكن ما فيها شرك وفيها بدع وغلو، فيها التوسل بالجاه وفيها الشرك. انظر هذا يقول: يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، أي عند المصائب الكبار، من الذي أرجع إليه إلا أنت، فإن من جودك أي يا رسول الله الدنيا وضرتها أي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، ما أحد يعرف علم اللوح إلا الله. فهو يقول من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذا أيضا غلو، فهذا من الغلو الذي وقع في هذه القصيدة، وهي قصيدة بردة المديح، تسمى بردة المديح. فقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تطروني إطراء تخرجون فيه مجاوزة الحد، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهذا أيضا نهي. طيب ما سبب ذكر المؤلف الغلو في مسأة في باب أو في كتاب التوحيد؟ الجواب: لأن الغلو باب ووسيلة إلى الشرك، فهنا من باب سد الذرائع، لا يجوز لك أن تغلو، لا يجوز لك أن تغلو وتجاوز في الغلو، يجب عليك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، وتحب العلماء حبا شرعيا، لا تصل بغلوك إلى المنهي، لا تصل بغلوك إلى الشرك، لا تصل بغلوك إلى البدعة. فلذلك كما عرفنا الغلو هو المبالغة، مبالغة في الحب، لا، حب حبا شرعيا، النبي صلى الله عليه وسلم نحبه حبا شرعيا، نأتي بأوامره ونجتنب نواهيه، نصلي عليه في الصلاة، نعم نصلي عليه، إذا ذكر صلينا عليه، نعم. فحبنا وتقربنا إلى الله عز وجل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبإتيان أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو. لا يجوز لنا أن نزيد، لا يجوز لنا أن نستغيث به، وهو يقول لا أملك لكم من الله شيئا لذويه وقرابته، لا يجوز لنا أن نذهب إلى قبره ونتوسل ونتقرب إليه، أو ندعو أن الدعاء عند قبره أفضل، هذا كلام ليس بصواب. نعم لا يجوز لنا أن نتبرك ببعض الآثار الذي الآن يذكر. ولذلك أهل العلم ما وافقوا ابن عمر في تحريه للمواطن الذي نزل فيها النبي أو جلس فيها، فأكابر الصحابة ما وافقوا ابن عمر، ما وافقوا ابن عمر على هذا الشيء، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كبار الصحابة ما وافقوا على هذا الاتباع. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى الغلو، يفضي إلى الغلو، فلذلك ما وافقوا على ذلك. فكبار الصحابة كانوا ما يفعلون فعل ابن عمر، ما يفعلون فعل ابن عمر. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم أي اجتناب الغلو وهو المجاوزة، فإنما أهلك أي أهلكم في ماذا؟ في الدين يحتمل، أهلكم في الدنيا يحتمل، فيحتمل الأمران، فيحتمل بذلك الأمران، أي أنه أهلك من كان قبلكم في دينهم ودنياهم. وهذا الحديث أن ابن عباس رآهم يرمون الجمرات بحجار كبيرة فقال: لا ترموا إلا بهذه، فأشار إلى حبة مثل حبة الباقلاء، حبة الحمص، فقال: ارموا بهذه وإياكم الغلو. فبعض الناس يرمي بحجار كبيرة يقول الشيطان مربوط، هذا كلام باطل، من الذي قال أن الشيطان مربوط؟ وأيضا الشاخص هذا ليس مرمى، المرمى الحوض وليس الشاخص، الشاخص حتى لا تفر الحجر من مكان، الناس يرموا الشاخص يرموه والحجرة ترجع إلى الخلف، ما يسمى رميا، ويرمي هذا بالنعل وهذا بالحجر الكبير وهذا بالثوب، بل والله رأيت واحد يرمي بالعصير، يعني سبحان الله حماقة وغلو. ارمي بما رمى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنما رمى بهذه، فأشار إلى حبة مثل الحمصاء أو الباقلاء فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبعدها ابن عباس لما رآهم يرمون بحجارة كبيرة قال: إياكم والغلو، أي لا تغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، أي هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، والمتنطعون هم المتشددون، المتنطعون هم المتشددون. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. ليس من يسر الدين الوقوع بالمعاصي وتقول الله غفور رحيم، ليس هذا يسر الدين، أي أنك تأتي بالرخص الذي رخص لك بها الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام، هذا معناه. إن هذا الدين يسر، لا تشدد على نفسك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصوم ولا يفطر، قال: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. قال رجل: أنا لا أكل اللحم، قال النبي: أنا أكل اللحم. قال رجل: أنا لا أتزوج النساء، قال النبي: أنا أتزوج النساء. قال هذا: أنا أصلي ولا أنام، قال النبي: أنا أصلي وأنام. فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا التشدد، وليس معنى أنت متشدد لأنك تحرم علينا هذا الشيء، لا، ليس من اليسر الدين الوقوع في المعاصي، تقع في المعاصي تقول الدين يسر، لا، هذا من قال هذا الكلام؟ إن كان الوقوع في المعاصي إذن ما هو الدين الذي منعنا من هذا؟ إن كنا كلنا نقع في المعاصي إذن ما هو الدين الذي نهانا أن نقع في هذه المعاصي؟ هذا ينظر إلى النساء، هذا ينظر إلى التلفاز والنساء العاريات الكاسيات، هذا يجلس يخالط النساء، هذا مع هذا، هذا مع هذا، وإذا نصحته قال الدين يسر. طيب الدين يسر يعني تقع في المعاصي؟ الدين يسر يأمرك اليسر أنك تقع بالمعاصي؟ أنت متشدد. ما سبب تشددي؟ منعت شيء حرمه الله أو منعت شيء أحله الله؟ من؟ فقال بعض العلماء: هو التجاوز، التشدد هو التجاوز، جعل الحلال حراما، واضح الآن، والمباح واجبا، هذا هو مآله، أن جعل هذه الأشياء واجبة أو جعلها ماذا؟ محرمة. حلال، الله باح هذا الشيء حلال، ما في هناك نهي قال حرام بدون أي دليل ولا أي شيء يستدل به، يقول حرام، هذا تشدد، ما الدليل قال حرام؟ أذكر مرة شخص رآني ممتد في المسجد، ممتد وكانت رجلي تجاه القبلة وأنا ورأسي كان مستلقى، فأتى إلي: قم، إيش في خير؟ قال: ما يجوز لك تجعل رجلك تجاه القبلة. ها وكيف أفعل؟ قال حول. قلت ما الدليل على المنع؟ قال ما يجوز أقول له حرام. طيب أنا أدري حرام، جزاك الله خير على هذه الفائدة، لكن أريد الدليل. قال أقول لك حرام، يعني بالصميل عنزة وإن طارت. طيب فلما رأيت صاحبنا متعصب التفت قليل فخفت، فلما راح رجعت في مكاني، شاهدنا حرام، فيمسكون أشياء بعيدة عن الدليل حرام، لكن تراها في حالق لحيتها أو كذا لا يبالي بأي شيء، وهو متشدد في القبلة، لا تجعل رجلك تجاه القبلة حرام. فيحرمون أشياء يعني ماذا هي من الأمور المباحة أو المرخصة فيها ويتشددون في ذلك. فنعم والله مرة كنت آكل وقيمة الصلاة، فقال لي واحد منهم قاموا الصلاة جماعة. قلت طيب أنا آكل، النبي قال كل. قال قل قاموا الصلاة، قاموا جماعة. قلت شأنك إذن، الدين يسر. فنظر إلي هكذا مستغرب، كيف الدين يسر جماعة قاموا تقول لي الدين يسر؟ قلت له الدين يسر يا أخي، وشي أنت شأنك إذن؟ اتركني آكل. واضح الآن؟ فيشددون في أشياء رخصة. ومرة أيضا أخبرت واحد لا تذهب المطر قد دل الطريق أمطار، قال لا جماعة، فمشى والله وانزلق في الماء وهو كبير في السن. فقلت له ألم أقل لك الرخصة أنك تصلي في بيتك؟ قال لا جماعة. فانظروا والله بعض العوام هم المتشددون، ويقولون عنا نحن المتشددون، وهم بذات أنفسهم هم المتشددون، يتشددون في جانب ولا يرخون في جانب، وهي رخصة من الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل وفقنا لكل ما يحب ورضاه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.